كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. ابن الثانية مجرورة، يعني تابع لمن قبلها. سمي شيخ أحمد بن علي ابن حجر، لأنه وصف لما قبلها، تابع لما قبلها. نعم. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. طول الصلاة، الطول الذي لا يدخل في حيز الفتنة، يعني فتن المصلين عن صلاتهم، التي جاء التحذير منها في حديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ. الطول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن طول صلاة الرجل وإتقان الصلاة والإتيان بجميع ما يطلب لها من واجبات، من أركان وواجبات وسنن، بطمأنينة تامة، بقراءة مرتلة، لا شك أن هذا دليل على أن الرجل فقيه الذي يأتي بجميع ما شرع في الصلاة، ومن لازم الإتيان بجميع ما شرع وأداء الصلاة على الوجه المأمور به بإقامتها. وكلنا نعرف معنى إقامة الصلاة، ليس المراد أداؤها والإتيان بها على أي وجه، لا، والذي جاءت النصوص كلها بإقامة الصلاة، إقامتها، جعلها قويمة ومستقيمة على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن لازم ذلك أنها إذا أديت على هذا الوجه دلت على أن هذا الإمام فقيه، يعرف فقه صلاته، وقد ضبط جميع ما يتعلق بصلاته، بخلاف من نقر الصلاة. من نقر الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاهلا أو معاندا، وهو على كلا الحالين ليس بفقيه. طول الصلاة النسبي، طول الصلاة النسبي، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإطالة التي تفتن بعض المصلين وتصرفهم عن صلاتهم، لكنه مع ذلك قرأ بالطوال المفصل، قرأ بقاف واقتربت والطور والصافات والجمعة والمنافقون، قرأ أيضا بالأعراف في المغرب على ما تقدم. المقصود أن من يطبق ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته لا شك أن هذا هو الفقيه، وقد قدمه أكثر العلماء على الأقرأ، عندهم يقدم الأفقه على الأقرأ، عند الحنفية والمالكية والشافعية يقدم الأفقه على الأقرأ، مع أن النص جاء صريح، حديث أبي مسعود: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقولون لأن الإمام قد يعرض له في صلاته ما يحتاج معه إلى فقه، وأما القراءة فيكفي منها القدر الواجب، فقد يكون الإنسان حافظا للقرآن لكن يخفى عليه كثير من فقه الصلاة، فجعله الأقرأ هو الأولى. معروف عند الحنابلة هم من يقول بقول من فقهاء الحديث أن الأقرأ هو الأولى مطلقا للنص عليه، للنص عليه. الجمهور يجيبون عن الحديث بأن أنه جاء على الغالب من حال الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أن الأفقه هو الأقرأ، الأفقه هو الأقرأ، فجاء لبيان الواقع وليس الأمر كذلك. إذ لو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى قوله عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وأحكام الصلاة جلها في السنة وليس في القرآن منها إلا الأمر بها. المقصود أن هذا الذي هو بالفعل أقرأ هو الأولى بالإمامة، لكن ينبغي أن يكون الأقرأ يعني حث للقراء أن يعنوا بفقه الصلاة ما دام أتيحت لهم هذه الفرصة وفضلوا على غيرهم. نعم، فإنه لا يليق بهم أن يؤم الناس وهم لا يفقهون أحكام الصلاة. فتقديم الأقرأ متضمن للحث على فقه الصلاة. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة من فقهه، علامة من فقهه. قد يتكايس بعض الناس ويريد أن يطبق هذا الحديث فيقول طول صلاة الرجل في الجمعة يقرأ في الأولى البقرة والثانية آل عمران بعد أن خطب دقيقة أو دقيقتين ليكون داخل دخولا أوليا في هذا الحديث، لكن هل هذا مقبول؟ الطول والقصر نسبي، الطول والقصر نسبي. فإذا صلى خطب الخطبة المجزئة المشتملة على أركان الخطبة وما يجب فيها وحققت الهدف الشرعي من شرعيتها بأخصر عبارة وأوضح بيان بحيث لا يحتاج معه إلى استفسار في الوقت المناسب، هذه خطبة قصيرة بحيث لا يزيد على ما تحتاجه المعاني من الألفاظ. ولا شك أن إدراك المعاني والتعبير عنها بأخصر عبارة وأقصر أسلوب مفهوم واضح هذا علامة على فقه الرجل، علامة على بلاغته وفصاحته. وأما طول الصلاة فلا شك أنه نسبي، قد جاء التحذير من التطويل الممل، وجاء في بيان صلاته عليه الصلاة والسلام بعض الصور التي كان يقرأها. ما إن من فقه علامة من فقه، علامة من فقه، لأن بعض الناس يتصور أن الحكم عليه إنما يتم بجودة أسلوبه وفصاحته واستعماله الغريب من الألفاظ. مثلا ستصور هذا، الناس بيقولون هذا أسلوبه راقي، نقول لا يا أخي هون على نفسك، هذه مسألة شرعية، مسألة شرعية شرعت لتحقق هدف لهداية الناس وإرشادهم ودلالتهم وبيان ما يخفى عليهم، فخاطبهم على قدر عقولهم ولا تملهم. بحيث سمعنا من يخطب ساعة، لكن ما النتيجة؟ نصف الناس نيام، هل هذا فقيه؟ هل هذا يراعي الأحوال؟ هذا لا يراعي الأحوال، ومراعاة الحال أمر لا بد منه. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة، لا يكثر عليهم ولا يثقل عليهم، يتخولهم بالموعظة. وجاء في الحديث وإن من البيان لسحره، من تمام الحديث فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا، وإن من البيان لسحرا. والبيان معروف، البيان الذي هو تمام الإيضاح مع جزالة الأسلوب وخلوه عن القدر الزائد عن المطلوب بدون إطناب، ولا إيجاز مخل، والتعبير عن المراد بقدر الحاجة بيان، وهو من ضرب من ضروب السحر، لأنه يؤثر في السامع كتأثير السحر. البيان يؤثر في السامع كتأثير السحر. وهل هذه الجملة مدح للبيان أو ذم للبيان؟ نعم، مدح ولا ذم؟ نعم، إذا استعمل هذا البيان في بيان الحق ودحض الباطل فهو مدح، والعكس بالعكس. إذا تضمن هذا البيان تحريف النصوص وتأويل النصوص والخروج من التكاليف بالتأويلات الباطلة، لا شك أنه ذم، والله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالجمعة والمنافقون، وهل هذا تطويل أو اختصار في صلاة الجمعة؟ نعم نعم، هذا نسبي، لا شك أن الجمعة والمنافقون أطول من سبح والغاشية التي كان يصلي بهما عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين، أطول، فهو طول نسبي ولا يزال في دائرة التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في مقابل سورة البقرة التي قرأ بها معاذ. نعم نعم. قال رحمه الله: وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. يقول عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، يعني ما أخذت السورة كاملة، ليس المراد بها ما ذكر فقط، وإنما هذه كناية عن السورة بكاملها. وجاء في أول الحديث: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض السنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة إذا خطب الناس. في سؤال من الأسئلة يقول: هل تجوز الخطبة بقاف فقط، يصعد المنبر ويقرأ سورة قاف وينزل؟ نقول: هذه ليست خطبة، لأنها إنما أخذت قاف والقرآن المجيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، يعني ضمن الخطبة، تصير تكون في ضمن الخطبة ولا تكون هي خطبة. النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه السورة إذا خطب الناس في الجمعة، وذلك لما اشتملت عليه، لما اشتملت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة، فيها أمور لو تأملها المسلم لأفاد منها. ولذا جاء في آخرها: فذكر كيف بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكير ينبغي أن يكون بالقرآن، وكفى بالقرآن واعظا. ومع الأسف تجد أن بعض الناس إذا كان هناك درس ولا محاضرة يعتنون بالدرس والمحاضرة، ويجلبون عليه بكل ما أوتوا من استنفار، ثم إذا جاءت الصلاة لم يحضر لها قلب لا من الطالب ولا من غيره، لأن العناية والهمة منصبة إلى هذا الدرس. لا يا أخي، نقول ينبغي أن يعنى بالفريضة قبل كل شيء التي هي الصلاة، تؤدى على وجه المشروع وتطال فيها القراءة طول نسبي، لسيما إذا كثر الناس بصوت جميل يؤثر في الناس، وهذا التذكير بالقرآن، وهذا هو التذكير بالقرآن. بعض الناس يتضايق من الإمام إذا أطال في الصلاة وهو ينتظر درس، لا يا أخي هذه أهم من الدرس. فهذه السورة لا شك أن فيها موضوعات تهم المسلم، تهم المسلم، فيها أمور يعني لو تدبرها طالب العلم لا خرج منها بالمعاني العظيمة، واستعراض هذه السورة وما فيها من معاني يحتاج إلى دروس، لا يكفيها درس أو درسين. وكلكم يحفظ هذه السورة ولله الحمد، وهي من أعظم سور القرآن. فعلى الخطباء أن يعنوا بها وأن يكثروا من قراءتها على الناس بطريقة أو على الوجه المأمور به من الترتيل وإدخالها إلى القلوب بتحسين الصوت والتغني بها، لأن القرآن يزين بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والتأثير أولا وآخرا للقرآن المؤدى بالصوت الجميل، وليس التأثير للصوت أبدا، بدليل أن هذا الصوت لو قرئ به شيء غير القرآن ما أثر هذا التأثير، لكن التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، ولا شك أن السامع يتأثر بالقرآن، لا سيما إذا أدي على ما أمر به من ترتيل وتدبر وتخشع واستحضار قلب. والله المستعان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر. وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. حديث ابن عباس في المسند، يقول الحافظ إسناده لا بأس به، لكن الإسناد ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد وضعفه الأئمة، فالخبر ضعيف، لكن له شاهد، له شاهد، لكنه مرسل. حديث ابن عباس متصل لكنه ضعيف، فيه مجالد بن سعيد ضعفه الأئمة. وورد من مرسل حماد، رواه جمع، فهل يعتضد الضعيف بالمرسل، أو بعبارة أخرى يعتضد المرسل بالضعيف؟ ضعف مجالد وإن ضعفه الجمهور قواه بعضهم، فيكون ضعفه منجبرا، يقبل الانجبار، يقبل الانجبار. فهل ينجبر بمرسل؟ ينجبر بمرسل؟ نعم. نعم، نص الحافظ بن حجر وغيره على أنه على أن المرسل ينجبر ويجبر به. والشافعي رحمه الله تعالى في ما يتقوى به المرسل، نعم، يقول يتقوى بالمرفوع، يتقوى بمرسل آخر رجاله غير من أرسل الخبر الأول. فلعل الحافظ لاحظ هذا وقال بإسناد لا بأس به، لو أسقط كلمة بإسناد لأن الإسناد ضعيف. لو أسقط قوله بإسناد لو قال رواه أحمد وهو لا بأس به حديث لا بأس به باعتبار المجموع لا باعتبار المفرد كانت العبارة أدق. أما ما رواه أحمد بن عباس عن ابن عباس من طريق مجالد ضعيف، فإن كان الحافظ لاحظ ما يتقوى به من المرسل فحكمه صحيح لكنه ليس بدقيق. أما إسناده بمفرده فيه بأس، لا يقال لا بأس به لأن فيه مجالد وهو ضعيف. على كل حال الحديث يشهد له الحديث حديث أبي هريرة الذي يليه في الصحيحين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، فهو كالحمار يحمل أسفارا. كيف كالحمار؟ من ما وجه الشبه بين من جاء إلى صلاة الجمعة تعب في الحضور إليها اغتسل لها وقد يكون قد بكر، نعم، ثم بعد ذلك تكلم والإمام يخطب، ما وجه الشبه بينه وبين الحمار؟ نعم، عدم الانتفاع، هذا لا ينتفع بالجمعة بحضور الجمعة، وهذا لا ينتفع بما على ظهره من الأسفار، هذا وجه الشبه، عدم الانتفاع في كل، يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، الذي لا ينتفع بما حمل كالحمار. ولذا شبه الله جل وعلا من، نعم نعم، مثل الذين حملوا التوراة وهم اليهود ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما معنى لم يحملوها؟ نعم لم يعملوا بها، وأما حملوها حملوها، معنى أنهم نظروا فيها واعتنوا بها لكن لم يعملوا بما فيها، بدليل أن الحمار يحمل ولا يتم التشبيه إلا إذا كانوا حملوها ثم لم يعملوا بها، لأن الحمل إنما المراد منه نعم العمل، فالذي يحمل شيئا من العلم وهو لا يعمل به مثلهم، الذي لا يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أسفار. وش الفائدة؟ الذي لا ينتفع بعلمه وما يحمله بعض الفساق من العلم هو في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم ما نفع، وهذا العلم الذي لا تترتب عليه آثاره ليس بعلم، وإنما الثمرة العظمى من العلم العمل. ما كون الإنسان يعرف الحكم حلال حرام ثم لا يعمل هذا جاهل. إنما التوبة على الله لإيش؟ للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة. يعني هل نقول إن إذا زنى الشخص وهو عارف أن الزنا حرام تقبل توبته ولا ما تقبل؟ إذا سرق وهو عارف أن السرقة حرام تقبل ولا ما تقبل؟ إذا ما فائدة قوله بجهالة؟ نعم، كل من عصى فهو جاهل، كل من عصى فهو جاهل. إذن من عنده شيء من العلم ولم يعمل به هو جاهل لأنه عاصي. ولذا جاء في الحديث المختلف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع سفر، والسفر الكتاب. حمار يحمل كتب ماذا يستفيد؟ لا يستفيد ولا ينتفع. وهذا الذي حضر الجمعة وتكلم والإمام يخطب لم يستفيد، لم يستفد الأثر المرتب على الجمعة، وإلا فجمعته صحيحة ومسقطة للطلب، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها، لكن الثواب المرتب على الجمعة لا يحصل له، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، ليست له جمعة. أيهما أشد، الذي تكلم أو الذي نهاه عن المنكر؟ نعم، الذي تكلم كمثل الحمار يحمل أسفار، والذي قال له أنصت ليست له جمعة. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة تأمره بالمعروف، تكفه وتنهاه عن المنكر، والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، فأيهما أشد؟ نعم، الثاني أشد. ها، لأنه باشر الكلام وتسبب في كلام الثاني، فاجتمع له الأمران، المباشرة والتسبب. نعم، نعم، نعم، أما بالنسبة للأول فلا وجه لكلامه، والثاني على ما ارتكبه من محظور إلا أنه ينتابه أمران، مأمور ومحظور، لأن الأول عصى وارتكب محظورا بالكلام حال الخطبة. نعم، وقد جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا منكر، فكونه قال له أنصت نهاه عن هذا المنكر، بل أمره بالمعروف والإنصات، امتثل أمر، لكنه مع ذلك كله وقد أمر بالمعروف لغى وليس له جمعة، فكيف بمن تكلم بغير فائدة ولا مصلحة؟ نعم، كيف من يتكلم بغير فائدة ولا مصلحة ابتداء؟ إذا كان من ينكر المنكر يأمر بالمعروف هذا وضعه، فكيف من يتكلم كلام ابتداء لا حاجة إليه؟ ثم هل النهي عن الكلام حال الخطبة لكل من سمع الخطبة؟ لأنه قال والإمام يخطب، قال والإمام يخطب، يعني حال خطبة الإمام لا يجوز الكلام، فمعنى هذا أنه قبل أن يبدأ بالخطبة، أو إذا جلس بين الخطبتين، أو إذا فرغت الخطبة قبل الصلاة، يجوز له أن يتكلم، يجوز أن يتكلم، لأنه قال والإمام يخطب، والإمام يخطب، مفاده أنه إذا كان الإمام لا يخطب فإن الكلام يجوز. مسألة، وهي هل لزوم الإنصات لمن كان داخل المسجد أو لكل من سمع الخطبة؟ بمعنى أنك لو جئت والإمام يخطب ووجدت شخص يبيع عند باب المسجد، ثم قلت له أن البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني حرام، البيع باطل، يجوز لكل ما يجوز، أو أن هذا خاص بمن يستمع الخطبة، تصور أنت هذا الشخص الذي قبل أن يدخل المسجد وجد شخص يبيع عند باب المسجد بعد الخطبة بعد دخول الإمام، لأن هذا له توابع، يعني لو قلنا بمنع هذا لقلنا بمنع من في البيوت من المعذورين، والإمام يخطب يسمعون الخطبة، نقول ما يجوز أن يتكلم والإمام يخطب، أو نقول هذا خاص بمن دخل وقصد الجمعة وجاء لاستماعها. يعني لو أنت عند الباب تسمع واحد تسمع الإمام يخطب واحد يبيع تقول له حرام على البيع في هذا الوقت، يحرم عليك أن تبيع في هذا الوقت. نعم نعم، قبل أن تدخل المسجد، يعني إلى الآن ما ثبتت الأحكام، بدليل أنه بإمكانك أن تصل إلى هذا المسجد ثم تقول والله المسجد الآن دخل في مسجد تأخر أروح المسجد ثاني، ممكن قبل أن تدخل أنت بالخيار، لكن إذا دخلت لا يجوز لك أن تخرج. لو منعنا من ينكر المنكر، لو وجدنا مثلا شباب يلعبون والإمام يخطب قال لهم صلوا، يجوز إلا ما يجوز قبل أن يدخل المسجد، بخلاف ما لو اطلع عليهم من النافذة وقال صلوا، هذه مسألة ثانية وهو داخل المسجد، هذا مثل من يقول أنصت لكن خارج المسجد ما باشر الصلاة وأسباب الصلاة. وإذا قلنا بمنع مثل هذا فما الفرق بينه وبين من يسمع الخطبة من المعذورين؟ وين اللي بيجاوبون؟ ها؟ شو الحكم؟ نعم؟ وجدت شباب يلعبون كورة عند باب المسجد والإمام يخطب قال صلوا، يجوز ولا ما يجوز؟ قبل أن يدخل إيه؟ يجوز له ذلك، لأنه الآن ما بعد ترتبت عليه الأحكام والآثار إلى الآن، بدليل أنه لو رجع إلى مسجد آخر توقع عن مسجد آخر ما بعد دخل الإمام ورجع ما يلزم سماع هذه الخطبة. مسائل تتداعى، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مررت من المسجد وأن تمشي على رجليك أنت مصلي مسجد ثاني، ومررت مع المسجد والإمام يقرأ بالمكبر وتسمع القرآن وباقي عليك شيء من أذكارك، هل نقول استمع لي هذا القرآن أو أكمل أذكارك وأنت ماشي؟ يعني هل أنت مطالب باستماع هذا القرآن الذي يقرأه هذا الإمام؟ إذا دخلت مع باب المسجد خلاص لزمتك أحكام. إذا وصلت إلى المصلين فأنت دخلت المسجد حكما. المقصود أنك ما دام وصلت إلى حيز موضع الصلاة فأنت تبع الإمام، أنت مطالب بما يطالب به المستمع. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني حال الخطبة، فقد لغوت، جاء في بعض الأخبار من لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له، وجاء في بعض الحديث حديث ابن عمر عند أبي داود بن خزيمة من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني هي مجزئة ومسقطة للطلب لا يمر بإعادتها، لكن الأجر الزائد على صلاة الظهر لا يثبت له. وعلى كل حال الكلام والإمام يخطب حرام، القول الراجح عند أهل العلم، وإن قال بعضهم بكراهته لكن هذه النصوص تدل على أنه حرام. نعم. وعن جابر قال دخل رجل نعم يوم لحظة. أيوه هذا حديث أبي هريرة قال لصاحبه أنصت فثبت في حقه هذا كغيرها من الذنوب، ارتكب محرم لا شك، لكن إذا تاب وندم وعزم أن لا يعود باب التوبة مفتوح. وين؟ نعم، لكن كفارته التوبة، نعم. وعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. في الحديثين السابقين منع الكلام والإمام يخطب، وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله فقال: هل صليت؟ قال: لا. تكلم، قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فدل على أن الكلام من الخطيب ومع الخطيب مستثنى من الكلام الممنوع، فإذا كلم الخطيب يعني كلام من الخطيب إلى أحد المستمعين أو العكس لا بأس به. والذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وشكى له الجدب فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام، ما لامه ولا ثرب عليه، فدل على أن محادثة الخطيب لا شيء فيها. نعم، إذا كانت فيما ينفع، إذا كانت فيما ينفع. أما إذا كانت في كلام لاغي لا قيمة له، أو كلام يثير إشكالات أو فيه ضرر على أحد، مثل هذا هو ممنوع من الأصل، ففي الخطبة من باب أولى. أما إذا كان كلام ينتفع به المتكلم أو ينتفع به الحاضرون، هذا لا بأس به، وهذه الأدلة تدل عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: صليت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يراه لما دخل والنبي يخطب، فجلس. قال: فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا فيه أدب، أدب التوجيه والإرشاد، لأنك لو رأيت داخلا وقلت له: قم فصلي، أولا المباشرة بالأمر فيها ما فيها ثقيلة على النفس. نعم، لكن إذا استفهمت هل صليت ركعتين، يعني الآن دخلت إلى قلبه، احتمال أن يقول لك: نعم صليت ركعتين في فناء المسجد داخل السور، وهي تحية المسجد. أو يكون مثلا جار للشخص في فرجة بينك وبين جارك، صلى واحد الركعتين بالصف الثاني ثم تقدم إلى هذه الفرجة، تقول: قم صلي ركعتين، وش بيقول لك؟ بيقول لك: صليت. لكن لو جئت بأسلوب هل صليت ركعتين، ما في أثر على نفسه. وهكذا ينبغي أن يكون الأدب في الحوار والمناقشة. يعني لو سمعت كلام منقول عن أحد من المشايخ فتوى تراها خطأ، أنت تروح للشيخ وتقول: خطأ، أخطأت يا شيخ، الصواب كذا، أو تقول: ما حكم كذا أولا. فإذا أجاب بما نقل عنك مما لا تراه، تقول: ألم يدل الدليل على كذا؟ ألم يقل عامة أهل العلم بكذا؟ يعني بأسلوب مناسب، لأنه أدعى للقبول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل هذا الرجل قال له: صليت؟ يعني المراد تحية المسجد. قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. وهذا من ضمن الأوامر التي جاءت بتأكد تحية المسجد، ومنها: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وأوجبها بعضهم لثبوت الأمر: قم فصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قيل بوجوبهم، لكن هناك الصوارف التي صرفت، وقد سبق بحثها المسألة. المقصود أن عند جماهير أهل العلم سنة. قد يقول قائل: من أدلة وجوبها هذا الحديث، كيف؟ غير مسألة قم فصلي ركعتين، لأن له صارف. نعم نعم، هو مأمور بالاستماع والإنصات، كونه يخل بهذا الاستماع وهذا الإنصات المأمور به على جهة الوجوب، نعم، بأمر مستحب أو بأمر واجب، لا يكون إلا بأمر واجب، لأن الواجب لا يعارض إلا بواجب. لكن يبقى أن عامة أهل العلم على استحباب هاتين الركعتين، والصوارف كثيرة، ومنهم من يرى أنه إذا دخل والإمام يخطب أنه نعم لا يصلي ركعتين، لا يصلي ركعتين، وهذا منقول عن مالك والليث وأبي حنيفة والثوري وغيرهم، لا يصلي ركعتين لأنه منشغل بواجب، فكيف يقطع الانشغال بواجب مستحب؟ لكن ما دام ثبت الأمر بهما، ما دام الأمر ثبت بهما فلا كلام لأحد، فلا كلام لأحد. يجيب بعضهم بأنه إنما أمر بصلاة الركعتين لكي ينتبه له الناس ويتفطنوا له، لأنه بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى صدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي هاتين الركعتين ليراه الناس فيعطف عليه ويتصدق عليه، ينظر إلى حاله وأنه بحاجة ماسة إلى الصدقة فيتصدق عليه. لكن هذا كلام ليس بشيء، ليس بشيء، لأن الأمر بالركعتين، لكن لا يمنع أن يقول له قف ولا تقدم قليلا، يراه الناس بمجرد المخاطبة، مجرد ما يوجه إليه الخطاب بيلتفتوا له الناس، ما يحتاج إلى أن يصلي ركعتين لو كانت الركعتان لا تشرعان لمعارضتهما الواجب. لكن هذا دليل على أن هاتين الركعتين، ركعتي تحية المسجد، تشرعان والإمام يخطب. نعم اجلس فقد آذيته. هي الثاني يمكن شافه صلي وراء. نعم هذا الرجل يتخطى الناس، يتخطى الرقاب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت. نعم، وكل من يتخطى يؤمر بالجلوس، لكن الأمر بالجلوس لا يعارض الأمر بالركعتين، احتمال أنه رآه صلى الركعتين، أو المراد به الكف عن تخطي الرقاب، ولا يعني حقيقة، لا يلزم من حقيقة الجلوس. لا لا لا، ما يقول، ما لا يتكلم إلا الإمام أو مع الإمام. إذا دخل والإمام يخطب في المسجد الحرام مثلا وهو قاصد لصلاة الجمعة مع الإمام، هل له أن يطوف ويصلي ركعتي الطواف، أو هو مأمور بالاستماع والمستثنى من ذلك تحية المسجد فقط؟ تحية البيت الطواف، وتحية المسجد الركعتان، هل له أن يطوف ويستصحب حديث يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار؟ يقول أنا بطوف هذه ساعة والإمام يخطب، أو نقول ما استثني إلا تحية المسجد الواردة في النص، بالنص الخاص، وإلا النصوص العامة بالإمكان أن يورد غيرها بالنصوص العامة، لكن معروف أن الخاص مقدم على العام. أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هل يعارض عموم هذا الحديث بخصوص الأمر بالإنصات؟ عندما كان مجرد مس الحصى، من مس الحصى فقد لغى، هل يعارض مثل هذا بالطواف والإمام يخطب، أو نقول يلزمه أن يصلي ركعتين ويجلس إن أراد الطواف فبعد ذلك في غير هذا الوقت؟ نعم يصلي ركعتين ويجلس، يصلي ركعتين ويجلس. شخص دخل يقول أنا مسافر أبا أدي العمرة وصلي الظهر والعصر جمع والإمام يخطب، لا يريد حضور الجمعة، يقول أنا بطوف وأسعى والإمام يخطب وصلي الظهر والعصر جمع وأرجع، له ذلك وليس له ذلك؟ نعم له ذلك، لكن حضرها. نعم إذا حضرها لزمته. نعم لو جاء مسافر وجلس بين الناس، الناس يستمعون الخطبة ويسولف ولا مع كتاب يقرأ ولا قرآن ولا شيء، طيب وليش ما هم مأمور بالإنصات؟ يقول لا أنا مسافر، أنا ما علي جمعة ولا مصلي معكم، إذا صليت والجمعة بصليها ركعتين ظهر عشان أجمع العصر، لو صلى جمعة ما ساغ له جمع، وفي بيستغل وقت الخطبة بقراءة ولا بذكر ولا قراءة قرآن ولا أو اثنين بعد جالسين يسولفون والإمام يخطب. نعم يلزمهم الاستماع ولا ما يلزمهم؟ يقول احنا مسافرين بس احنا نصلي مع الإمام، هو يصلي جمعة احنا ننوي ظهر وبعد ذلك يصلي ركعتين العصر ونسافر، ما اجينا نصلي جمعة. نعم يلزمهم، نعم يلزمهم، لان مشغلون الناس، ومن دخل في سور المسجد فله حكم المصلين. نعم. وعن ابن عباس طيب لحظة، هذا الداخل الذي لم يصلي ركعتين أمره النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة ركعتين، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل صلى ركعتين ولا ما صلى؟ نعم ما صلى، رقي المنبر. نعم فالإمام لا يصلي ركعتين، الإمام إنما ينشغل بما هو بصدده من الخطبة. وهل يأخذ هذا الحكم يعني الإمام إذا أراد الصلاة دخول الجمعة يصعد المنبر ويسلم على المؤمنين ينتظر المؤذن فيؤدي الخطبة ثم ينزل للصلاة، هل يقال مثل هذا لمعلم مدرس مثلا عنده درس بعد العصر صلى في الطريق أو بعد الظهر أو أي وقت أو بعد الصبح صلى في الطريق أدركته الصلاة هو في الطريق ثم جاء وجلس على الكرسي مباشرة، هل نقول هذا له حكم الخطيب أو نقول يصلي ركعتين ثم يحضر الدرس؟ ها يعني كونه يجلس على كرسي ويعلم الناس ما مثل خطبة خاص، يعني لما تسقط ركعة التحية إلا عن الخطيب، واضح ولا مو واضح؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين أو المنافقون، يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين والمنافقون وجهين. نعم، الذي في المصحف العنوان سورة المنافقون. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا يدل على الاستمرار، يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقون، يعني في الركعة الأولى الجمعة، والمنافقون في الركعة الثانية. أيهما أطول؟ نعم، أيهما أطول؟ لا ما هي بأطول، ما تزيد سطر المنافقون. نعم، أظنها تزيد سطر. نعم، أطول بحيث السطر يمكن واحد، أطول بشيء يسير. وعلى هذا ما جاء في تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية. نعم، يكون مخصوص بمثل هذا، يكون هو الأصل تطويل الأولى تكون أطول من الثانية، لكن في مثل هذا الموضع يستثنى. نعم، لأنه ثابت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى القاعدة في الصلاة أن الركعة الأولى أطول من الثانية، لكن إذا قرأ هاتين السورتين نعم لا مانع. أيضا سبح والغاشية هما متقاربتان مثل ما معنا، لكن أيهما أطول؟ عندك مصحف أطول بشيء يسير، أطول بشيء يسير، فهذا لا تخالف به القاعدة. تكون القاعدة أن الركعة الأولى أطول، فإذا حصل شيء منصوص عليه كما هنا الغاشية أطول، هذه 8 أسطر وهذه 11 سطر. نعم، لكن لو أراد شخص أن يقرأ في الركعة الأولى الانفطار وفي الثانية المطففين، نقول على السنة ولا لا؟ يقول لك الرسول قرأ الغاشية في الركعة الثانية وهي أطول من سبح، نقول لا، قاعدة الصلاة أن الركعة الأولى نعم أطول من الثانية، وما عدا ذلك يقتصر فيه على الوارد. واضح الأخوان ولا ما واضح؟ نعم، فما عدا ذلك يقتصر فيه على الوارد، وإلا فقاعدة الصلاة أن الركعة الأولى أطول من الثانية. وسبب التخصيص في بهاتين السورتين، أما بالنسبة لسورة الجمعة مناسبتها ليوم الجمعة ولصلاة الجمعة ظاهرة. نعم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، في الأمر بالسعي إليها، وبيان بعض الأوصاف عليه الصلاة والسلام، وأنه يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. على كل حال، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة المنافقون، لأن المنافقين يحضرون، يحرصون على حضور صلاة الجمعة، لأنها مرة في الأسبوع ويجتمع فيها الناس ويأخذ بعضهم أخبار بعض، نعم، فيحرصون على حضورها، فلما فيها من ذكر أوصافهم وتوبيخهم، نعم، لأنهم يحرصون عليها أكثر من غيرها. يقول وله أي لمسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعرفنا أن سورة الغاشية أطول من سبح، نعم، لكن هذا على خلاف الأصل، وما ثبت بدليل خاص فهو أصل، نعم، فهو أصل برأسه. فيقرأ عليه الصلاة والسلام في العيدين، في عيد الفطر وعيد الأضحى وفي صلاة الجمعة بهاتين السورتين، وفيهما من التذكير بأحوال الآخر والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في هذه المجامع العظيمة في العيدين وفي الجمعة. وجاء في العيد أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بقاف واقتربت لما اشتملت عليه من ذلك، فأحيانا يقرأ بسبح والغاشية، وأحيانا يقرأ بقاف اقتربت، وأحيانا يقرأ بالجمعة والمنافقون في الجمعة. وهذا يدل على أن كان ليست للاستمرار المطلق، وإنما تدل على التكرار. أما كونها للاستمرار بحيث لا يختلف الأمر فجاء ما يخالف هذا. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. يقول الإمام رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، يعني في يوم جمعة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد يعني في يوم جمعة، ثم رخص في الجمعة، قال للمصلين: من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي الجمعة معنا فليصلي. وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد صلى الجمعة، فالإمام ومن تقوم به الجمعة يلزمهم أن يصلوا الجمعة، وأما غيرهم فحضور الجمعة رخصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص. والرخصة عند أهل العلم ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح، هذه الرخصة. فالأصل أن المسلم مطالب بحضور الجمعة، الدليل دل على ذلك، وتتأكد الجمعة وهي من الفرائض المؤكدة في حق المسلم، وجاء فيها ما جاء: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختملن الله على قلوبهم، هذا وعيد شديد. لكن الترخيص مع هذا الوعيد الشديد بالنسبة لمن حضر العيد لا شك أنه خلاف هذا الأصل، فهو رخصة. وجاء أيضا التصريح بكونه رخصة، فقال: رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. يصلي جمعة، لكن هل الترخيص في الجمعة ترخيص بها وبما يقوم مقامها؟ يعني الجمعة لها بديل ولا ما لها بديل؟ لها بديل. فهل الجمعة المرخص بها يعدل عنها إلى بدلها؟ عندنا مسألتان: الأولى، هل الجمعة بدل عن الظهر أو الظهر بديل عن الجمعة؟ الجمعة بديل عن الظهر أو الظهر بديل عن الجمعة لمن فاتته الجمعة؟ وماذا نستفيد من هذا الكلام؟ إذا قلنا الأصل الجمعة والظهر بدلا منها، فإذا عفي عن الأصل، نعم عفي عن البدل، وإذا قلنا أن الأصل الظهر والجمعة بدلا منها فقد يعفى عن البدل ولا يعفى عن الأصل. أدركنا الفرق ولا ما أدركنا؟ الآن إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، صليت العيد، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لك ألا تحضر الجمعة، تصلي ظهر ولا ما تصلي الظهر؟ نعم تصلي الظهر في قول جماهير أهل العلم. يذكر عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه صلى العيد ولم يصلي بعدها إلا العصر، صلى العيد ولم يصلي بعدها إلا العصر، لكن عامة أهل العلم على خلافه، عامة أهل العلم على خلافه. فإذا عفي عن الجمعة باعتبارها أشق، حضورها والاستعداد لها أشق من صلاة الظهر، فتظهر الرخصة، نعم تظهر الرخصة من العدول من الأشق إلى الأخف. ما تظهر الرخصة؟ نعم لو قال يوم الخميس مثلا سامحناكم لا تصلوا الظهر، صلوا جمعة، رخصنا لكم، يعقل، لأن هذا فيه مزيد من المشقة والتكليف. لكن العكس لما يرخص من الجمعة إلى الظهر يبين وجه الرخصة. وليس معنى الترخيص في هذا الحديث الترخيص إلى غير بدل. صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد ثم رخص في الجمعة، لأن المقصود حصل، المقصود وعظ الناس وتوجيههم وإرشادهم بخطبة الجمعة، وحصل بخطبة العيد. فقال من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي فليصلي. عندنا ترك الجمعة صلاة الظهر في يوم العيد رخصة، وفعل يوم فعل صلاة الجمعة في يوم العيد عزيمة، لأنه هو الأصل. أيهما أفضل، العزيمة أو الرخصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة مع كونه صلى العيد، أيهما أفضل، عزيمة أو الرخصة؟ نعم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة، هل نقول هذا أفضل بالنسبة للإمام ومن يقيم الجمعة والأعياد، أو عموم الناس أيضا فعله عليه الصلاة والسلام؟ وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل، فنقول حضور الجمعة أفضل من قبول الرخصة وصلاة الظهر، أو نقول كسائر الرخص المسلم الأفضل في حقه أن يفعل الأرفق به ويقبل رخصة الله جل وعلا. إذا تصور أنه مثلا سهران وكل عاد سبب السهر عنده يختلف عن الآخر، شخص أحيا ليلة العيد ممن يعمل بالضعيف وأحيا ليلة العيد صلاة، وجاء في الخبر من أحيا ليلة العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، حديث ضعيف لكن عامل بهذا على قول الجمهور، وسهر الليل كله وصلى يا الله صلى العيد ثم راح ونام، هل نقول الأفضل بحقك تقوم وتستعد لصلاة الجمعة وتروح تصلي، أو تصلي الظهر وتقبل رخصة الله؟ نعم نعم نقول الأرفق بالمسلم هو الأفضل في حقه، الأرفق به هو الأفضل في حقه. من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة، خمسة منهم، نعم الإمام أحمد وأصحاب السنة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إلا الترمذي فإنه لم يروه، وصححه ابن خزيمة، وصححه أيضا علي بن المديني والحاكم. وعلى كل حال الحديث صحيح، له طرق أيضا، له شواهد، له شواهد ترقيه إلى درجة الصحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. الرواتب الثابتة في الأيام، أيام الأسبوع 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، 12 ركعة. فماذا عن الجمعة؟ هل حكم حكم الظهر يصلي قبلها أربعا وبعدها ركعتين؟ هنا يقول: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ركعتين في بيته. فمن أهل العلم من يقول أنه يصلى بعد الجمعة ست ركعات، هذه الأربع وما كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ركعتين، يكون المجموع ست. وابن القيم رحمه الله تعالى نقل عن شيخ ابن تيمية أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، للتوفيق بين النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين في بيته، وأمر هنا بأن يصلى بعدها أربعا، فتحمل هذه على حال وهذه على حال. وهذا فعل ابن عمر، كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. بهذا تتحد النصوص وتتفق. وصلاة البيت أفضل من صلاة المسجد إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. فهل الركعتان في البيت أجرهما كأجر الأربع في المسجد أو أعظم أو أقل؟ نعم، أو نقول هذا اختلاف تنوع، يصلي أحيانا في المسجد أربع ويصلي أحيانا في البيت ركعتين، ويطبق هذا الحديث وهذا الحديث، ويكون حينئذ أفضل في حقه. نعم، يعني مرة يصلي في المسجد أربع ومرة في البيت ركعتين، ويمتثل هذا وهذا. نعم، والتنوع مقصود، ولا شك أن صلاة النوافل في البيت أفضل. لكن لو قال أنا أصلي أربع في البيت، مأمور بصلاة أربع، مأمور بصلاة أربع، إذا صلى أحدكم الجمعة فيصلي بعدها أربعا وفي بيته، ليجمع بين هذا الأمر وبين كون صلاة البيت أفضل. نعم، ما فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين في بيته إلى أنه مأمور بأربع، كيف يأمر بأربع ويصلي ركعتين؟ فحمل هذا على حال وهذا على حال، وفعل ابن عمر يفسر. إذا صلى في بيته صلى أربعا، إذا صلى في المسجد صلى أربعا، إذا صلى في بيته صلى ركعتين. الجمع ودفع التعارض بين النصوص يسلك فيه مسالك قد لا تكون من القوة بحيث تكون مقنعة، إنما لرفع الخلاف لابد من ارتكاب بعض هذه الأمور، لرفع الاختلاف وللتوفيق بين النصوص وجمع بينها لابد من ارتكاب بعض هذه التصرفات. وقد ارتكب كثير من أهل العلم في كثير من المواضع أقل من هذا للتوفيق بين النصوص لدفع التعارض، لكن لو قال أنا أمتثل الأمر فليصلي 4 ركعات أبصلي 4 ركعات وأجزم بالدليل الصحيح أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاة في المسجد إلا المكتوبة، نعم. ماذا نقول لهذا الذي يريد أن يمتثل هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي 4 ركعات بعد الجمعة، وذكر أن الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة. نعم. فيقول أنا أريد أن أمتثل الأمر وأعرف أن الصلاة في البيت أفضل أصلي في البيت، هل هذا أكمل؟ أو نقول صلي 4 في المسجد أو 2 في البيت لا تزد على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الزيادة مقبولة مطلقة لو صلى 10 بعد الجمعة في المسجد أو في البيت ما وش المانع، لأن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، فيكون المأمور به هو الأصل وما زاد على ذلك كنا في المطلق. نعم. لو أراد أن يصلي مثلا 10 ركعات بعد الجمعة في المسجد أو في بيته فيما يمنع؟ هل هناك ما يمنع؟ قل إذا زاد على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. إن نوى به النفل المطلق الوارد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود فلا يوجد ما يمنع منه، لكن إذا تصور أنه يفعل ما هو أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام نقول له ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، أن تفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ثم زد عليه ما شئت من باب التنفل المطلق لا بأس. نعم. وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها فلا تصلها إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. نعم. الحديث وإن كان سياقه سياق الخاص بالجمعة، لأن معاوية قال للسائب إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم تخرج، فهل هذا خاص بالجمعة أو استنادا إلى الحديث العام؟ كأنه لاحظ على السائب أنه سلم صلاة الجمعة ثم قام فصلى بعدها صلاة أخرى نافلة، فأنكر عليه فعله مستدلا بالحديث العام وأن ما فعله فرد من أفراد العام يدخل فيه. إذا وصل الجمعة بصلاة أخرى أو وصل الظهر بصلاة أخرى أو وصل العصر أو المغرب وتوصل المغرب أو العشاء بصلاة أخرى فقد خالف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، يعني أمرنا بألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج، لابد من فاصل يفصل بالأذكار أو بالانتقال من مكانه خارج المسجد أو في ناحية من المسجد، مقصود أنه لا يصل الفريضة بغيرها. وإذا فصلها بالأذكار وتمت أذكار وقام يصلي صلاة لم يصل الصلاة بأخرى، تم الفصل بهذا. مسألة التحول من مكان إلى آخر، صلى الفريضة في مكان فهل يشرع له أن ينتقل ويتحول لمكان ثاني أو يصلي النافلة في مكانه؟ نعم، في مكانه. لماذا؟ نعم، أهل العلم يستحبون التحول للنافلة من مكان الفريضة لتكثر المواضع التي يؤدي فيها العبادات وتشهد له يوم القيامة ونكتب آثارهم. نعم، ونكتب آثارهم، فهذه الآثار التي هي مواضع السجود من الأرض يستحب أهل العلم أن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة فيتنفل في غيره. وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بصيغة التمريض قال: يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. فهذا حديث ضعيف، نص الإمام البخاري رحمه الله على عدم صحته، فلم يرد في ذلك ما يدل على التحول، يعني ما ورد شيء مرفوع، لكنه مع ذلك إذا نظر إلى أنه بانتقاله من مكان إلى آخر يكثر الأماكن التي عبد الله جل وعلا فيها، وعلى كلام أهل العلم تشهد له يوم القيامة وهي آثاره، أثار عبادته وأثار طاعته، فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم، هذا النص شيخ. نعم، الأمر بالخروج في الحديث شوي. هو نوع تحول من المكان أو يخرج حتى تكلم أو تخرج. إيه، لكن ما هو بنص في التحول، المهم أنه لألا يصل، من أجل ألا يصل صلاة بصلاة لا لذات البقعة، بدليل التكلم، لو تكلم وصلى في مكانه أدى الغرض، فهي جزء المدعى. نعم، نعم، هذا حديث، هذا مخرج عند أبي داود من حديث أبي هريرة: أيعجز أحدكم أن يتقدم ويتأخر عن يمينه وعن شماله؟ هذا الحديث مروي في سنن أبي داود لكن ما خرج من عند السبل طبعة الحلاق. معك ايش يقول؟ ذكره الشارح. يا محمد متى معنا آخر حديث اللي نشرح ده؟ انتهينا. شوف المعلق وش قال. قابل الذي قبله لم يضعفه أبو داود، علق عليه ولا لا؟ هات أشوف محمد، هات أوريك أريحك إن شاء الله. هذا الحديث أخرج أبو داود 5، وهو حديث صحيح. هذا اللي حنا نبي ذا الحديث ذا، دعنا من كلام البخاري. انتهينا كلام البخاري. أيعجز أحدكم هذا أن يتقدم ويتأخر عن يمينه وعن شماله في الصلاة يعني السبحة؟ ولم يضعفه أبو داود. القاعدة أن أبا داود إذا سكت عن الحديث لم يتعقبه فهو حسن، هذا الذي قرره ابن الصلاح وغيره، وهو يقول ما سكت عنه فهو صالح. نصالح، والصلاحية هنا أعم من أن تكون الاحتجاج أو الاستشهاد، فيدخل فيها الصحيح والحسن الذي هو صالح للاحتجاج، ويدخل فيها أيضا الضعيف المنجبر الذي يصلح للاستشهاد والاعتضاد. على كل حال هذا حديث، المخرج يقول حديث صحيح وأنا لا أعرف درجته الآن، فهو لا بأس يدل على الانتقال يتقدم ويتأخر. نعم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم أتى الجمعة، والغسل للجمعة تقدم الكلام فيه وما جاء في تأكده واستحبابه، وإن قال بعضهم بوجوبه، المقصود أنه من السنن المؤكدة. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، اغتسل ثم أتى الجمعة، وجاء الحث على الإتيان إليها ماشيا والرجوع منها كذلك ماشيا، فإذا اغتسل وأتى الجمعة فصلى ما قدر له الذي كتب له، ركعتان فأكثر، ركعتان أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 ما كتب له وما قدر له، فإذا صلى ركعتين وجلس هذا صلى ما كتب له، إذا صلى 4 وجلس هذا صلى ما كتب له، وهكذا. لكن اللفظ يفهم منه الحث على الصلاة، الحث على الصلاة، لأن الصلاة مؤثرة في المغفرة. نعم، لأنها من المؤثرات في هذه المغفرة، والإكثار منها أفضل من الإقلال، فيفهم منه أنه كل ما أكثر من الصلاة في هذا الوقت أنه أفضل. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، وإلا في الحديث ليس فيه حد لركعات الصلاة التي تصلى في هذا الوقت. ثم أنصت، لم يتكلم ابتداء ولم ينكر على من تكلم، حتى يفرغ الإمام من خطبته، دل على أنه لا مانع من الكلام بين الخطبة والصلاة، حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه يعني الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، وفضل 3 أيام يعني 10 أيام. وجاء في الحديث الصحيح أيضا: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات 5، وجاء أيضا العمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، في رواية: ما اجتنبت الكبائر. فالغفران للذنوب الصغائر هنا، سواء في من الجمعة إلى الجمعة، أو غفران 10 أيام كما هنا في حديث الباب، أو الصلوات 5 إلى الصلوات 5 يعني من الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، كلها مكفرات. ما لم تغش كبيرة، فالكبائر لا يكفرها مثل هذه الأعمال، بل لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. قد يقول قائل أنه إذا لم يغش كبيرة ما هو بحاجة إلى هذه الأعمال. نعم، يتصور أن يقال أن مجرد اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر وغفرانها، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فإذا اجتنبت الكبيرة كفرت الصغيرة، فماذا بقي للصلوات الخمس والجمعة ورمضان والعمرة؟ ماذا بقي لها؟ أو يقال كلها مكفرات، ولا يمكن أن يوصف بأنه اجتنب الكبائر حتى يؤدي هذه الأعمال. نعم، لأنه إذا لم يؤدي هذه الأعمال المكفرات، نعم، لا يوصف بأنه اجتنب الكبائر. يعني ترك الجمعة، ترك الصلوات الخمسة، وترك رمضان، صيام رمضان، هذه هي الكبائر. لكن بما يحصل التكفير؟ إذا كان يصوم رمضان ويعتمر ويصلي الجمعة ويصلي الصلوات الخمس ويجتنب الكبائر، ما الذي كفر سيئات الصغائر؟ نعم، كيف؟ الحج ايش فيه؟ رجع من ذنوبه، لا ما يشمل، ما يشمل الكبائر. عند جمهور أهل العلم لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة الكبائر. لكن هذه النصوص لو مثلا شخص كفرت عنه الصغائر، لكن قوله ما لم تغش كبيرة، نعم، ما اجتنبت الكبائر، هل معنى هذا أنه إذا ارتكب كبيرة وصغائر، كبيرة وصغائر، هذه الأعمال الجليلة تكفر الصغائر وتبقى الكبائر، أو أن تكفير هذه الأعمال الصالحة للصغائر مشروط باجتناب الكبائر؟ واضح ولا مو واضح؟ نفترض المسألة في شخص يصلي الصلوات الخمس ويعتمر ويصوم رمضان ويصلي الجمعة، يحافظ عليها بهذه الطريقة المشروحة، نعم، ويسرق ويزني وعنده صغائر، نقول هذه الأعمال الجليلة، الأعمال العظيمة تكفر الصغائر وتبقى الكبائر، نعم، باقي حتى يتوب منها، أو نقول أن هذه الأعمال لا تكفر الصغائر حتى يجتنب الكبائر، ما لم تغش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر. نعم، لما تكفر شيء إذا كان مرتكب الكبائر، الصغائر والكبائر كلها عليه. نعم، تبقى الكبائر عليه. طيب افترض، وين كان هذا لا يتصور، افترض ان شخص يزاول كبيرة من الكبائر او بعض الكبائر وهو مجتنب لجميع الصغائر وفعل هذه الاعمال، هذا اولا ما يمكن ان يتصور، لانه لا يمكن ان يصل الى الكبيرة الا بواسطة صغيرة وسيلة اليها. لكن لو افترضنا هذا، لو تصورنا هذا، هل نقول أن هذه الأعمال تخفف الكبائر؟ نعم، أو تبقى الكبائر على الأصل لا يمحوها إلا التوبة؟ نعم، تخفف الكبائر. نعم، في إيش؟ طيب، ها، لكن عندنا أكثر، عندنا مكفرات كثيرة، مكفرات كثيرة. عندنا هذا الحديث: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. نقول هذا الوعد من الله جل وعلا لا شك أنه يحث المسلم على العمل، ولا يعني هذا أنه يسترسل في ارتكاب الصغائر لأنه يعمل هذه الأعمال، بل عليه أن يعمل الأعمال الصالحة ويجتنب السيئات بقدر الإمكان، إذا وقعت منه كفرت. ولذلك لا يقول قائل إن هذا الشخص الذي اغتسل وأتى الجمعة وسلم وقدر وفعل وترك ثم غفر له ما بينه وبين هذه الجمعة وفضل 3 أيام، طيب جاء الجمعة الثانية وفضل 3 أيام، يصير عنده رصيد، الآن عنده رصيد 6 أيام زائدة. نعم، وطيب جاء جمعة ثانية صار عنده رصيد 9 أيام، سنة 50 جمعة، كم عنده رصيد هذا؟ هل نقول إن هذا لأنه عنده من الرصيد له أن يفعل ما شاء من الصغائر؟ ليس له ذلك، إنما هو المقصود الحث على فعل هذه الأعمال الصالحة على الوجه المأمور به مع اجتناب ما أمر باجتنابه وما نهي عن ارتكابه. ومسألة الحساب كونها زادت نقصت زود 3 أيام، هذا كله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وانت اعمل الخير واترك الشر، اعمل الواجب، افعل الواجبات وجميع ما أمرت به، واجتنب جميع ما نهيت عنه، وحسابك عند الله جل وعلا لن يضيع منه شيء. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. نعم، كمل. وعن أبي بردة عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، وجابر عند أبي داود والنسائي، أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. لا أكثر، سمي شيخ. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة ذكره، يعني ذكر فضله ومزيته على سائر الأيام، وأنه أفضل أيام الأسبوع، فقال: فيه ساعة. هذه مما يميزه ويفضله. وفيه ساعة مقدار من الزمان لا تتحدد بالساعة الفلكية المعروفة التي هي جزء من 24 جزءا من اليوم تعادل 60 دقيقة، لا، إنما يقولون ساعة لجزء من الوقت، سواء كانت ساعة أو أكثر أو أقل. فيه ساعة في ساعات الجمعة، من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، ومن راح في الساعة الثالثة. الساعات في الصيف، الساعة الواحدة من هذه الساعات ساعة وزيادة، ساعة وربع، وفي الشتاء أقل. على كل حال، الساعة في النصوص ليس المراد بها 60 دقيقة المعروفة الآن. فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، لا يوافقها، يصادفها عبد مسلم، عبد فاعل، ومسلم وصف، وهو قائم جملة إعرابها حال ولا صفة؟ الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. اللي معنى نكرة ولا معرفة؟ نعم، إذن الجملة صفة ولا حال؟ حال. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. والذي معنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وين معرفة؟ ايه، عبد مسلم. ايش صار؟ تعرف بالوصف، هو تعرف بالوصف، ما اضيف يا اخي وصف، عبد مسلم، ما قال عبد مسلم. بعدين الإضافة إلى النكرة ما تفيد، لا، عبد مسلم نوصف بكونه مسلم، وما زالت في حيز العموم، فهي نكرة ما تعرفت بالوصف. وهو قائم، نعم هي تحددت وإن لم تتعرف، يعني لما وصفت بكون، لما وصف العبد بكونه مسلم قل الشيوع، مع عبد مغرق في العموم، لكن لما وصف بكونه مسلم قل شيوعها، قل شيوعها في بابها، فجاز وصفها وجاز بيان هيئتها، ولذا جوز أن يكون هو قائم حال وإن كان الفاعل نكرة، جوز ذا، والأصل على القاعدة أن يكون صفة. قالوا والواو لتأكيد لصوق الصفة، وأما إذا قلنا أنها حال، الجملة حال، فالواو واو الحال مفروغ منها. وهو قائم يصلي، قائم ويصلي حال بعد حال، ويسأل الله حال أيضا بعد حال. وهو قائم يصلي، طيب صادفه وهو ساجد، ما هو قائم، يدخل لما يدخل؟ لماذا يقول قائم؟ نعم نعم نعم، باب إطلاق الجزء على الكل يراد بها وهو يصلي على أي حال من أحوال صلاته. يسأل الله عز وجل أيضا حال، شيئا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه، هذه ساعة الاستجابة، وإجابة الدعاء في هذه الساعة لا شك أنه من تلمس الأسباب. لا يقول قائل أنا قائم أصلي في هذه الساعة التي جاءت بها النصوص ومستجيب دعائي، هذا سبب، لكن قد يكون عندك مانع من قبول الدعاء، فتش نفسك، قد يكون عندك مانع من قبول الدعاء، فاحرص على حصول الأسباب وانتفاء الموانع، وكونه سبب لا يعني أنه يترتب عليه أثر، قد يتخلف الأثر، يتخلف المسبب لأمر قد يكون أعظم من إجابة الدعاء. وجاء في الحديث أنه إما أن يجاب دعاؤه أو يدخر له في القيامة أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم منه. فهذا سبب، لئلا يقول قائل أنا جلست تعرضت لهذه الساعة فما استجيب لي إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها قليلة هكذا شوي يعني يقللها، وفي رواية المسلم وهي ساعة خفيفة. ساعة خفيفة، قد يقول قائل الساعة ساعة لا خفيفة ولا ثقيلة، نقول نعم، ليس المراد بالساعة الساعة 60 دقيقة كما قررنا، لأن تقبل الزيادة والنقص، هي مجرد مقدار من الزمان يزيد وينقص. لا شك أن يوم الجمعة له مزية وله فضل، وفيه هذه الساعة التي تميزه على غيره، فعلى الإنسان أن يتحرى هذه الساعة وأن يبذل الأسباب لقبول دعائه، وأن يحرص أشد الحرص أن تنتفي الموانع. ومن أعظم ذلك التخليط في المطعم والمشرب، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، نعم عنده أسباب، مسافر ودعوة المسافر لا ترد، أشعث أغبر أقرب إلى الخضوع وانكسار القلب، نعم، ومع ذلك يمد يا رب يا رب ما يستجاب. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل هذا؟ الموانع موجودة وإن بذلت الأسباب، فلا بد من انتفاء الموانع. وعن أبي بردة عن أبيه، وأبوه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنهما، نعم شو فيها هذا الحدث الذي يليه؟ هذا عندنا حديث. وعن أبي بردة عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا يرويه أبو موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم مرفوع، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، من قول أبي بردة، وفي مسلم عن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أن الخلاف وقع بين الإمام مسلم والدارقطني، لكن الصواب مع مسلم رحمه الله تعالى. ولذا رجح كثير من أهل العلم هذا الوقت لساعة الاستجابة، حتى قال القرطبي أنه نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره، وقال النووي هو الصحيح بل الصواب، لأنه صح ثابت في مسلم ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو أصح ما يعتمد عليه. لكن جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه وهو أيضا صحيح، لكن ما يعارض ما جاء في سنة ابن ماجه بما جاء في صحيح مسلم، ولو كان مما اختلف فيه، لأن مسلم تلقته الأمة بالقبول. نعم. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وهو أيضا صحيح معتضد بما قبله، أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قد يقول قائل كيف هذا صحيح وذاك صحيح؟ هذا يؤيد قول من يقول إنها متنقلة، مثل ليلة القدر، أحيانا تكون في هذا الوقت وأحيانا تكون ذلك الوقت، أحيانا تكون من بين دخول الإمام صعود على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وأحيانا تكون من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا شك أن عصر الجمعة له مزية بهذا الحديث، الحديث صحيح لا إشكال فيه، له مزية، فينبغي أن يغتنم، يغتنم بالدعاء على الله جل وعلا أن يوفق العبد لمصادفة هذه الساعة فيستجيب دعاءه. وإذا كان الإنسان مأمور بالدعاء ادعوني أستجب لكم، فليحرص على الدعاء لنفسه ولوالديه ولمن له حق عليه ولأمته أيضا، لا سيما في مثل هذه الظروف التي الأمة بحاجة ماسة إلى الدعاء، والأمة الآن تعيش في وضع لا تحسد عليه، فهي بحاجة إلى الدعاء، وأن الله جل وعلا يرفع ما نزل بها وأن يعيد إلى حضيرة التدين والاستقامة والالتزام بعد هذا الانصراف. يقول ابن حجر: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا، كيف ساعة من 12 ساعة يكون الخلاف فيها أكثر من 40 قول؟ طيب، الأقوال في ليلة القدر في تحديدها حول 50 قول. طيب، هذه الأقوال كيف تتشعب إلى هذه الكثرة وفي مدد محدودة؟ نعم تتشعب، لأن قول ثم قول ثم ثالث ثم رابع ثم مركب من الأول والثاني ثم مركب من الثالث والرابع ثم هكذا تتشعب الأقوال. وعلى كل حال، أقواها ما ذكر، إما من صعود الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، أو من صلاة العصر إلى غروب الشمس. فليحرص المسلم ولا سيما طالب العلم على اغتنام هذين الوقتين. يقول: وقد قولا أمليتها في شرح البخاري، ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، ومعروف أن الإمام البخاري بن حجر رحمه الله تعالى أملى كتابه إملاءا، وكان يستفيد من طلابه النابهين يحضرون له بعض المسائل فينظر فيها نظرا دقيقا ويراجع أصولها ويسبكها ويصوغها بعبارته ثم يمليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.